الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. عم نبين محبة الرقعة سلم المدعين إليها كثيرين، لكن لها علامات، علاماتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. في اكبر علامه هذه المشكله كثير، اشد ايه وجدتها في القران، هذه من علام حتى مو المحبه، علامه الايمان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه أمر غريب جدا، يعني في ناس هلا بتقول له إذا كان الشريعة بتطعمني بقول لك بقبل بالشريعة، ما بتعمل الشريعة بقول لك ضروري إذا كفر قطعا قطعا كافر. هذا إذا مات على هالحالة يدخل في كفارة الكفار، كافر خبيث معصوم، قدم شهوة نفسه على الحقيقة. نحن رجاء حقيقة باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ليس من عنده، من عندي أرحم الراحمين جل جلاله. فالآية عما تجي بتبين فلا وربك، أول كلمة قال فلا والرب، قال فلا وربك رب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يعني لو رغب بالشريعه، لكن لو كان غير هيك كان احسن. كذلك هذا ما نقول بايمانه، وانا عم نقول ايمانه ضعيف هو اكثر من هيك. اما الايه صريحه، لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني ما وجدت أقوى من هالآية هذه في القرآن من حيث تعريف الناس المؤمنين. وعم بحكي على المؤمن مو على المسلم، إيه إنه المؤمن ما بيصير يقبل إلا بحكم الله، بحكم الله وبحكم رسول الله على نفسه. حتى هذا الإنسان إذا أراد يمتحن نفسه ويجعل ميزان معرفة تماما، يقول يا هل ترى إذا في قضية من القضايا بتطعميني بغير الشريعة، وكان الشريعة ما بتطعميني، شو بيكون موقفي أنا؟ أجي بنفسه بعرفه، بتحمل لحاله من حاله لحاله. فإن قال لا بعمل أنا بالشريعة ولكن نفسه فيها شيء، لا، حتى يحكموك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اقرا والله صعب. هذا المؤمنين اللي كل واحد منهم اقل ما يكون بعشره، لما نزلت الواحد للاثنين اللي فيهم شك، اما لا اقل ما يكون واحد بعشره، بعد بمئه، بعد بالف، بعد بامه. كل واحد سيدنا الزبير رضي الله عنه كان يعد بألف خيال رضي الله تعالى عنه وأرضى. فالحق تنزل واحد باثنين لما ضعف الإيمان، وضعفة الرجال، لا والله الآن الرجال أثمن وأقوى والعدد أكثر والعدة أكثر، كل شيء أكثر، العدد والعدد، لكن يا للأسف الإيمان ضعيف. إيش الفائدة؟ الوجود كله قائم على الإيمان، بالأكل وبالشرب وبالتجارة وبالنوم وبالقعدة وبالروح، كله على الإيمان. لأجلك أهل الله دائما مبسوطين مسرورين مستعد. اللهم في الليل ما بيناموا بيبكوا على الفسقة، على الفجرة، على شربين الخمر، على الكذا، بيبكوا بالضراء. هذا بعد آخر، هذا ما بينادكم مبسوطين مسرورين من الحضرة الإلهية، هذا ما بينادي أبدا أبدا، لأنهم أوسع الناس وأرحم الناس على الناس حتى في الكفرة. هكذا هدول أهل الرحمة، هدول أهل العبدية، هذا العلم اللي ظهر فيه سيدنا الخضر عليه السلام هذا في ظل أهل الله. أول شرط بده يكون عبد لله مو عبد لنفسه، ولا عبد لابن عمه ولا لشيخه ولا لأستاذه ولا لأخوه، عبد لربه. ثم بعد هذا بده يكون عنده رحمة. فوجد عبدا، أجاب عبد الكشي، من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. إيه ما تعلمناه من الذي نعلمه؟ بعد ما وجدت العبدية والرحمة. بعدين بينكم كل واحد الآن يزيد نفسه، يسأل نفسه، يمتحن نفسه، شلون بيكون؟ أهل الله كلهم عندهم الرحمة. أهل الله عم بعنيها، مو أهل الآخرة. في أهل الدنيا وفي أهل الآخرة وفي أهل الله. هلا بحكي بكلام أهل الله. أهل الله كلهم عندهم العبدية لله لا لغيره. والرحمة قلبهم مثل ما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لأن هؤلاء والراس الرسول صلى الله عليه وسلم والحق بين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مو للمؤمنين. بينا لكم مرة كان في زمان هارون الرشيد في واحد اسمه البهلول ابن عمه لهارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يحبه كثيرا، عنده قرية ضبطه هي احد الوزراء، يقدم استدعيات ما حضرت عليه، يقدم ما حضرت عليه. بعد قالوا له: مالك الا البهلول؟ قال له: الخير الصحيح ما جبنا خير. فقال له: هذيل الجنين؟ قال له: مالك الا البهلول؟ اجى على البهلول قال له: يا بهلول. قال له: نعم. قال له: انا هذا اليهودي. قال له: انا عندي قريه وضبطني هي الوزير الفلاني، كوني انا يهودي بقدم استدعيات ما حضرت عليه. قال له: بدو يجيني في اليوم يوم الجمعه بعد العصر. قالوا طيب. هذا راح البهلول كان عنده جبنة خصوصية ينبخى يوم الجمعة وما جبه جبه. اجى على الخطيب، يعرفوا منزلته عند ايه؟ كانوا الرشيد عند الامير عند الخليفة. قال له للخطيب: انت بتخطب وانا بنزل بدي اصلي امام. قال له: ما في خلفه. هذا بعد ما خطب الخطيب قدم نفسه للامام وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. مين في موجود؟ موجود الخليفة بذاته والوزراء بذاته موجودين قاعدين على المصطبة مثل الجمل الكبير شون وراءه وراء الإمام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المسلمين. ردوه: الحمد لله رب العالمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المؤمنين. ردوه: الحمد لله رب العالمين. بالثالث قال: رب العالمين. تمشي. بعد ما خلص هذه فموها إلى مغزى، هذه مو بس حكاية. بعد الخليفة قال له: جيبوه. اجى قال له: لك بهلول؟ قال له: نعم. قال له: ايش صايبك اليوم؟ قال له: والله ما بعرف صايبني. قال له: ايش هيك؟ قال له: ما بعرف هيك. قال له: شو رب المسلمين رب المؤمنين؟ هيك الآية القرآنية؟ قال له: لك رب اليهود كمان؟ قال له: كيف شلون؟ قال له: اسأله للوزير جنبك هذا. قال له: لو يعرف اليهود له الرب بياخذ له قريته بضبط له إياها. سألوا ما الله بنزل له، فضع معه قال له: أمره الله. وهكذا الإنسان بده. قال: وما أرسلناك إلا رحمة. قال للعالمين، قال للمؤمنين المسلمين، قال على الكفار: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ليش حريص عليهم؟ لأنه ما ولد كافر على وجه الأرض، لا ولد لا كافر ولا فاسق ولا فاجر، كل مولود يولد على الفطره. فابواه يهودانه او نصراني او مسيحاني او اي اخر، لا ما ولد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا كافر ولا شرب خمر ولا كذاب ولا منافق، ابدا ابدا ولد على الفطره. فابواه يعني ابواه امه اخوه عمه معلمه استاذه، هذول ابواه يهودانه كانه يهودي وينصرانه كانه نصراني ويمجسان كانه مجيس، وكان غيره بيسحبوا للشيء. وهكذا بعد صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه لمين؟ للعالمين. قال: الحمد لله رب العالمين، ما رب المؤمنين ولا رب المسلمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، ما في غير الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، هذا الصراط الثاني، ولا الضالين، هذا الصراط الثالث. ثلاث صراطات في الوجود، ثلاثة مو اثنين مو واحد، ثلاثة. اثنين أصليين، هو الأصلي واحد، واحد لعب عنه أصلي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم. بمظهر اليهود هم المغضوب، ليه؟ لأنه يعرفون صفاته، يعرفون صفاته كما يعرفون أبنائهم، لكن ما آمنوا به حسدا من عند أنفسهم. إن جاءكم الحسد، هلا طلاسة الأحزاب بتصير، كل واحد بيخدم حزبه، كذابين، كل الأحزاب كذابين على الإطلاق، ما في حزب صادق، كلهم كذابين، ما في غير الله حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. كل الجدين صاحبين أغراض، صاحبين غايات. من صاحب غرصاوي؟ ابن ابن مرضاني، ابن ابن طيبة ما بدخل أساسا بحزب من الأحزاب أبدا البته. فالنفس الطيبة تمسك الكتاب، تمسك القرآن، تمسك السنة، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة فينا نحن. الله بعث لنا شخصية باردة في الوجود كاملة من كل الوجوه، ونحن نتبعها ليش؟ لنتغذى باتباعنا له صلى الله عليه وسلم، غذاء نتغذى به صلى الله عليه وسلم. منه بتغذى فيه؟ النفس مرضانة؟ لا، النفس مرضانة بده طبيب، بده دكتور، دكتور يرده إلى الحقيقة. لا، نعني عن النفس الطيب، النفس الطاهرة، النفس المزكية، هذه تعرف الخير وين الخير وتسير على الخير. اليوم شفت عبارة في الرزمال يخرب بيتهم ما أكذبون، إيش يجدوا في بعض منهم؟ إن النفس بده يجعلوها خبيثة، ما بدل على الشر، كذبوا رب الكعبة. لا، الله قال ونبتن وما سواها، سواها له محل الخلافة. لذلك يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونبتن وما سواها فألهمها، أي بيّن لها فجورها، وقابل الفجور وقابل الدعوة. هون بظهر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هون بظهر سر التكليف الإلهي. النفس قابلة، قابلة. اللي بيقول النفس أصلا كذا وأصلا كذا كذب ورب الكعبة معرف، يعني نعرف تعريف الله، تعريف الله هذا هو الصحيح. النفس قابلة، قابلة الفجور ونهاها عنه، قابلة سيدي من اللي أنت التقوى وأمرها به، وهذا هو الأصل وهذا الصحيح. محمد صلى الله عليه وسلم فطرة ولد على الكمال، ولد يحب الحق، ولد يبغض الباطل. وين من كان الحق بحبه، وين من كان الباطل ببغضه، ما أجمل هذا. ونعني الله من علينا بل أمرنا أن نتبع هذا السيد العظيم كأنه وارث الحضرة الإلهية من كل الوجود. قل إن كنتم تحبون الله إيه فاتبعوني يحببكم الله. مين نحن مدعيين؟ نحن مدعيين من حب الله، كان صحيح من حب الله نتبع الرسول لأن الرسول هو بحب الله. وش جزاء من عباد الله إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله بحبنا، والله ما في أجر منه، من حب الله الله بحبنا. هذا هو الجمال، هذا هو الكمال، هذا هو الصحيح. أما صمنا كثير وعملنا عمة كبرناها إيه، لكن مجدد أو منخون، ما البق لك الإسلام يا خائن؟ عيب عليك تقول أنا مسلم. الإسلام نزيه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كثير ناس مسجد لا أعرف الطالع مشت ومشت، وبالك يا أرض اشتدي مع هذا عبدي وبكذب أو بغتاب أو بنم، لا هذا لا نقبله أبدا. وهذا والله ما بدل على الإسلام، ما بدل على الإسلام إلا المتخلقين بالإسلام، اللي دخلوا الإسلام وطلعوا بكمالات الإسلام يدلون على الإسلام بكمالات الإسلام. هذا الإسلام الخط، الخط الخط مصر. شو هم يسموا جبان؟ شو هم يسموا بخيل؟ شو هم يسموا ضعيف؟ شو هذا ما بيصير. الإسلام عم بيدل الواحد بعشرة ليه؟ تبين هذا من كمالات الإسلام، من كمالات الإيمان. الواحد عم بيقاتل عشرة مهما يكون شأنه، مدد من الله، يستمد من الله. فإذا كان المؤمن إيمانه اعتقاده مو صحيح، هذا مو صحيح سلسلة الله سبحانه وتعالى. لا، المسلم لما نشهده يدلنا بحاله على كمالات الإسلام، ما في مانع. بعض منا مخالف هذا لأنه ضعيف، بعض منا مخالف، لكن برجع وبقر وبعترف. يجد أهل الله بيقولوا نور المؤمن الفاسح أقوى من نور الشمس، بما لا يقال نور المؤمن المصدق الما بناطح بقرون عجيب. سيدنا آدم عليه السلام لما أكل اعتبر أنه عطى، ما قال إن قاتمهما الشيطان اللي بياكل بقر خالد، لا لا لا لا لا لا، ما كابر أمام الله، قال أنا عصيت، ثم تاب وأناب وبكى وانكسر وانزل ورجع إلى الله، فالحق قبل توبته. ليه؟ لأنه صادق بقوله وفعله وحاله وإيمانه، صادق ما راوغ، ما قال آثمني وعمل وكذا، لا الضعيف هيك كذا، هو قال لي هو قدمني، لا لا، هذول الأنبياء عليهم السلام أقوياء أقوياء، بيثبتوا الظاهر، قال عصيت، خلص لما قال عصيت رجع. يجبر هذا العصيان، العصيان رد لنفسه لضعفه ورجع الى الله سبحانه وتعالى للقوي، وطلب من القوي ان يتوب عليه وان يفسخه وان يجبر كسره. هذا الانسان إيه، انت مؤمن مثل الثعلب ليش؟ مؤمن وبتحاول ليش؟ مؤمن وبتكابر ليش؟ قدام الله يكابر؟ اياكم اولادي، كل ما الناس تكابروا ما في ملع، لكن ما الله اذا بتكابر، الله عالم الغيب والشهاده، الكبير المتعال، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. عند الله واحد، ما بصير قلبين يا ابو قلب واحد، ما جعل الله يرجل من قلبين في جوفه قلب واحد، هون بصير منافق ورائي. المنافق بالعقيده، المرائي بالعمل، بعمل زج حاله سوى حاله ناس ملاح وكو صاب والأشر سوى أجل الزائم ونبطه تحصلم، وقال الله على صورة البجر ما بتعرض على الله، هذا اسمه مرائي، اسمه مرائي، ما اسمه منافق، المنافق الرئيس النفاق في الرئيس الحقيقي، لا هذا من نفسي يا أخي، ما في مانع مرائي بطاق وشدرين، كل من آدم خطاء وكل حاجة خطائي خوابون، الرجوع الى الله اقل الدرجات، ترجع وتقر وتعترف. اعتراف الانسان بالخطيئه تبين عنده ميزان، عنده نور، عنده لطافه، عنده فهم، عنده تمييز، حتى فهم انه هذا من هذا الغير مطلقا، من هذا الغير عارف انه هذا نقص وهذا اللي يجبره، بل يجبره برجع بالبكاء والذل الى الله سبحانه وتعالى. الله بده من العبد هذا، هذا بده الله من العبد، ما بده الله من تصريف الله، والله ما بده الله، كلياتنا عبيد خاصة، كل ابن ادم خطاء وخلوا الخطاء هم الصوابين، وهذا الاخر ابن ادم نوح وخطا برضه اصابوا تحت دوامها، دير بالكم دير بالكم الاصابع، لا يستحون المخالفة البتة، واذا وقع منها المخالفة بالصورة لا خبر عندهم لا عن حد، والرسول صلى الله عليه وسلم كل عن أمر النية، قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما ورد، ما أقبل هذا الحديث، ما أعلى هذا الحديث، ما أعتب هذا الحديث، فما على الحظ، إنما الأعمال بالنيات، ما أقبل له الحج جمع، ها؟ تتفرج؟ تقول الكلام يا حاكم يا حبيب؟ ما أقبل الحج جمع، تقول الجو لا لا لا، من هو من هو؟ مثل علي امسك الصابع جاي واخذ، قال سيدنا الخضر عليه السلام لسيدنا موسى، قال الوقت يا موسى تعال وسوف تجدون ها، ولا سيدنا موسى اعلم سيدنا الخضر عليه السلام، قال يا موسى تعلم العلم وتعمل به لا تتحدث به، الا في ناس بطوا بحبته او هون بين عليك بين عليك، لا وتعلم العلم بالعمل، العلم بالطب العمل، والعمل بالطب الإخلاص، والإخلاص بالطب التبري من حولك وقوته إلى حول الله وقوة الله، هذا هو الإنسان الكامل، هذا هو الصابع، هذا الضوء منه أدنى شيء يعرف حاله وقع منه، برجع إلى الله سبحانه وتعالى يعرف حاله وقع منه. لكن مو مكابر مكابرة المدير حد روحك الله في السنوات بيجي بحضر الدرس فقال حمو اجي حضر وين تطلع الدرس؟ وين تطلع الدرس؟ نحن نجي حضر ونتخلع بما يقوله الأستاذ، بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يقوله الله سبحانه وتعالى، ونعلم نعلم حين يقول اليوم اذا اتبعناه بنصير من الاكابر. لا شك بدون الفهم، وما تجي من الفهم من اتباع ونتصور بنيه الاتباع. اللهم صحيح هذا اللي الله ورثه لهم فوق لا حتى عن شيء من عند الله ابدا. ثم تحمل في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدون انهم كان الله كان بدون انهم كان الغطاء ورد هذا بدهم منك هذول اللي عم بادي تكتب يعرف تكتب عم بيكتب في مواد مقدم طلع الصدر عم بيكتب طلع الوجود الثابت كل شيء بقراه كل قران قران تكوين كل بقراه من بقراه فهو الارض اذا اتمت لو تحت ضروري هذا عنده لطافه وقوه وفهم يشهد وهو معكم اينما كنتم فما في ذره قائمه بنفسه ابدا ما في ذره قائمه ان الله بغيرها ابدا موجود فحققوا صلاحيتكم وهو معكم مع كل ذره من ذرات الوجود ما في ذره في الوجود قائمه بنفسه ابدا وهو معكم اينما كنتم ليش؟ حتى ترجعوا اليه تكشفوا امركم اليه تكشفوا ضعفكم اليه ما عندكم حاجه ما عندكم حاجه انا مريض وجاي الطبيب ما بحكي عليك انا ما بقول له فيني كذا وفيني كذا وجاي كذا وجاي كذا بعد ما يطلع حصه على الطبيب لا هذا يطلع هذا ما هو فاضي لا يعني الله اذا تشاء من طلعين تطلع على الظاهر انه على باطل نعترف ونقرص ما اعترف ابو ادم عليه الصلاه اعترف انه حصى لما اعترف بالاسلام اراد ان يجبر يبين انه ضعيف انه ضعيف انه الى الله جبير انه كذا بكى وانكسر وانزل ورجع الى الله فالحق قبل توبته وجعله خليفه في الارض الله الله وينكم هذول وينكم بتعوض قيله يمكن نعم نعم قيل عن نفوس الخبيث المرضاني أما النفس الطاهرة وعيني ما أجملها تتغذى فيها تنبسط فيها تنكر فيها أظن الست المذنب لما بيتوب وبيطلب الانكسار أظن عنده بيجيب من هالطعم في الإنزال والانكسار ما بيضع ظن بالعبادة اعترافه بين إيدين الله وشكره بين إيدين الله ما أجمل هذا وهذا الأصل أصلنا نحن صغيرين لازم نعترف نحن صغيرين ونقر نعترف نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وبحاجة للرسل وبحاجة لرأس الرسل وبحاجة إلى آخره مو بحاجة الكتب الكتاب ما بعلمنا ولا قرأ القرآن ولا قرأ الحديث أنتم فهم القرآن الحديث ما أقدر فهمه أو فهمه طيب يعني في ناس سئلوا أجاب غلط إن قال إنسان طالما الكتاب السنة ما في حاجة للمرجع أو حاجة شيء أجب رب الكعبة من ضعفه لأن جاهل أكثر إذا الأهل أرانا القرآن إنتوا فهموا القرآن ما أقدر فهمكم إنتوا فهموا الحديث ما أقدر فهمكم كلام اللي بتحكوه إنتوا فهموا اللي ما أقدر فهمكم لا بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لما نزلت بين إيديهم يطيرونا بيرفعونا بيعدلونا بيرقونا بيرقونا بيهزونا بينورونا جلسة واحدة نصير اكرم الكرمال ارجع استدعان لكن نبعد عنهم لا لا لا ترجع علينا ضعيفين جبانين ضخمين وما كل واحد يوقع بنفسه لما بكون من انتم بيجي خبي حط لي راسه يا رب تبوا لا قول الله ماني وبلا نفسهم كلهم مع بعضهم وانفقوا مما جعلكم مستخلصين فيه هذا اللي عم تنفق تبين ايمانه صحيح ايمانه صريح مع الله سبحانه وتعالى الله عم بأمر الفاء بنفق لكن ما تحطهم بالخمرة لا بيحطهم بمحلهم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قد يكون عدو لكن العدو بطعمه لكن تعرفوا حتى ما يشتوي تعطي له العداوة العضو بالزين من عضو برسل هذا وقت كثيرا ما تجد رجوك فالمال وجد عندنا حتى من زينه من زين والله والله من زينه ومن زين أكبر منه من زين العلم من زين المال من زين الزحامة من زين النشأة من زين النحية من زين العلم من زين الشخصية من زين الإنسانية هذا الإنسان هذا يستمد من ربه فتوة آمنوا بربهم وزدناهم هدى هذول الفتوة الصادقين الطالبين الله سبحانه وتعالى هذول عم بيستمدوا مقدار شخصيتهم الإيمان كل ما كان خطوة أكثر يستمد أكثر ما في شك ولا روح بنتوا 10 بالشهور 20 وشيخ واحد ورد واحد تجد هذا غير ذا هذا عم بياخذ مقدار صبحه وهذا قد مقدار صبحه هذا صبحه في 105 هذا بال 102 هذا 101 هذا بطلع بنزل هذا في 100 هذا دائما بالزواج دائما عم بمسح النور منه الى غيره دائما هكذا الوجود لانه يشهد الحضرة الالهية وما في صحة الوجود لا رسول ولا ملوك الا الله قال الله تعالى لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم من المهتدين ما اي عم تحكي على دين الله عم تحكي على الجماعه مو المتوجهين لكم انه يحكيكم انت العلم انتو اما المتوجهينكم قالوا انك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله لكن لاحظ الله من الباب بيجي من الشباك انا من الشباك تحت الطاقه هلا بحط صلاتي على البرطاش إلا عندك أمانة بده إياها إلا عندك أمانة أحسن الأمانة وأعطيك إياها وزد على الأمانة أمانة أخرى من عندك دول عادة أهل الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي شيء وبيهدي لأحد أحبابه لما بيجي واحد بيطلب منهم شيء بيعطون بيعطاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيشهد جوابه يعطي اعلى والله بيعطي لمحمد اعلى مما اعطى وهكذا على الدوام يقول رب زدني علما اهل الله على الدوام يترقون بالرقي الدائم مو في الدنيا مو في البرزخ مو في الاخره مو في الكثير في كل شيء لانه وهو معكم اينما كنتم انني معكما اسمع وارى هذول مو كرمه هم عين الكرم هم الرحمه الخالصه هم اهل السعى الحقيقي هم الاسلام حقيقة لما بتنظر بتشوف الاسلام فيه شوف متجسم الاسلام في هذه الطبقة هذه الجماعة هدول موجودين ولادي ما نقص منها واحد هدول خامين السنة الاسلامية رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله اذا ذكرت الله واختلفت 60 سنة وطاب حباب الدنيا صدق شاف سيدي الخلوة الصادقة لا والله تعطي الصادق إذا كان في صدق نعم تدفع الخلوة من صدقك وكذلك البعث من بعدك الوهم دخل عليك لا أقول لك من خرج من دخل عليك الوهم بخرج من الضعيف ما بيجي من برا أنت صحن في ناس والله بقول ما يجي محمد بدو أحد يسحبني مرة أفتح من ضعف الله الوهم يا أولادي ما موجود في الحقيقة الوهم بخرج من الضعفاء ضعفاء الشرقية أساس كل شيء ضعفاء الإيمان هذا قبل كل شيء ضعفاء أما أول الإيمان بس عنده ضعف الصحابة حتى الصلاة ما عندهم وهم كان أساسا من النجب حتى ما يقولوا ما رسولا نحن قليلين من الحدد والعدد بحتى لا أبدا بده بنفسه لأنه بيعرف الدعاة منه الدعاة حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ليس من عنده فاذا اجى وهم عليك والله من تخرج مو تخمد اجى عليك قبل الله ننسى اهل الله ما عندهم وهم ابدا ولا يعرفون الوهم يقابلوا بالحق لان الوهم لا وجود له الوهم عباره عن ضعف ايمان ضعف شخصيه ضعف اتباع من وين بده اما لما يجي بين ايدين اهل الله بدك تضرب هرب كان صلى الله عليه وسلم على المركبه هذه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لما يكون ماشي رفقا في فج سيدنا عمر سلك الشيطان صدا غيره، يعني في طريقها خرجت بخوفه. يقول جاء الحق وجاء الباطل، ان الباطل كان زهوقا، اي فعول لا وجود له. الف سنه الفعول يعني لا وجود له، ووجود مثل دخلت على الابو ضربت الضوء هيك ولا طلعت شفت الموجود في الابو، الضوء ما بحس ابدا، لا بحس ولا برفع، الضوء شانه بكسر. كاني مره واحد قال ليش بجيبها وساوس الصلاه؟ قلت له طبعا لانه اذا سمعت الصلاه نور، وايش يعني النور مين بكسر؟ هلا ما قال الزكاه ولا قال بالحج ولا قال بالصوم، قال الصلاه، الصلاه نور، والنور بشانه بكسر. النور ما بيعطي ولا بياخذ ولا بيجيب ولا بنقص، النور بكسر بكسر.